إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أخطر المناصب وأشد المتاعب الحكم بين الناس، وبخاصة في مثل هذا الزمن الكثيرة فتنه والمتنوعة مشاكله، الناصح الصادق فيه قليل والوفي الأمين فيه عزيز. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن الإمارة: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فالإمارة أمانة يسأل عنها العبد يوم القيامة أحفظ ذلك أم ضيعه، وتكون يوم القيامة بالنسبة للغاش الخائن خزيا وندامة، فيفضح ويندم على ما فرط فيها. أما من أخذها بحقها وكان عادلا واتقى الله فيها وأعطى الناس حقوقهم، فهذا يكون له أجر عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. من ولي القضاء، كان قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين. فالذبح بالسكين فيه راحة للمذبوح، أما إذا كان الذبح بغير سكين كالخنق ففيه إيلام وتعذيب للمذبوح. فهذا الإنسان الذي ولي القضاء كأنه ذبح بغير سكين، لأنه تعرض لهلاك دينه ودنياه وآخرته، ففي هذا التنفير والتخويف من ولاية القضاء، لأن الإنسان ربما لا يحكم بالحق ويظلم. فخوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الأمر: إلا من اتقى الله جل وعلا وأدى الذي عليه في ذلك. ولهذا كان سلفنا الصالح يخافون من ذلك ويفرون منه فرارهم من الأسد طلبا للسلامة. ولما بويع للصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة، قام خطيبا في الناس وقال: يا أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ولما بويع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بالخلافة وكان في المسجد، فإنه لم يستطع القيام حتى حملوه ووضعوه على المنبر، وبقي طويلا لم يستطع الكلام، خوفا من هذه الأمانة العظيمة، وخوفا من أن يسأل عنها يوم القيامة. وقال مكحول الدمشقي رحمه الله تعالى: لو خيرت بين القضاء وبين ضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي. وطلب الوالي مالك بن المنذر من محمد بن واسع رحمه الله تعالى، الولي الزاهد القدوة، طلب منه أن يجلس على القضاء فأبى، ثم طلب منه مرة ثانية وقال له: إما أن تجلس وإما أن أجلدك 300 جلدة. فقال له محمد بن واسع رحمه الله تعالى: إن فعلت فإنك سلطان، يعني إن ضربتني فإنك سلطان، لا أخرج عن طاعتك، إن فعلت فإنك سلطان، وإن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة. وكان أحد القضاة المتقدمين نائما وسمع قائلا يقول: أنت قاض وأنا قاض. فقام منزعجا وترك القضاء. والمقصود من هذا أن هؤلاء السلف كانوا يخافون من القضاء والحكم بين الناس ويهربون من ذلك خوفا من الظلم، وخوفا من أن يكون ذلك خزيا وندامة عليهم يوم القيامة. فالواجب على من ابتلي بذلك أن يتقي الله وأن يخاف من تضييع حقوق الناس. ولهذا قال الفضيل ابن عياض رحمه الله كلمة عظيمة في القاضي، قال: من ابتلي بالقضاء فينبغي أن يكون يوما في القضاء ويوما في البكاء، ينبغي أن يكون يوما في القضاء ويوما في البكاء، فإن له موقفا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فمن ابتلي بالقضاء والحكم بين الناس فعلي أن يتقي الله العزيز الغفار، وأن يخشى عذاب النار، وأن يحكم بالحق والعدل ولو سخط عليه كل قريب وجار. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال ابن السماك الواعظ لبعض العلماء وقد ولي القضاء: ليكن تقوى الله منك على كل حال، وخف الله على كل نعمة من قلة الشكر عليها والمعصية بها. فأمره أن يجعل تقوى الله جل وعلا شعاره ودثاره. وقال بعض الحكماء: الأدب أدبان، أدب شريعة وأدب سياسة. فأدب الشريعة ما أدى الفرض، وأدب السياسة ما عمر الأرض، وكلاهما يقوم به العدل الذي به سلامة السلطان وعمارة البلدان. فإن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه، ومن خرب الأرض فقد ظلم غيره. وإن أوجب وأوكد ما ينبغي أن يستحضره كل من كان حاكما بين الناس وأميرا عليهم مهما صغر ذلك، حتى الإنسان في بيته مع أهله وأولاده فهو أمير، فلا تظن أن الأمير هو الحاكم والرئيس. كذلك الإنسان إذا كان في بيته فهو أمير على أهل بيته، والنصوص السابقة تشمله. فعلي أن يستحضر موقفه بين يدي الله يوم القيامة، وأنه يسأل عن هذه الأمانة، أحفظها أم ضيعها؟ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا، أي مربوطا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور، رواه الإمام أحمد. ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا، يأتي مربوطا، إما أن يفكه ويخلصه العدل إذا كان عادلا قائما بالحق والقسط، وإما أن يوبقه أي يهلكه الجور والظلم. يدخل في هذا كل من كان له أناس هو مسؤول عنهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها أي زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. فهذه إمارة وهذه مسؤولية وهذه أمانة يسأل عنها العبد يوم القيامة، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحافظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، رواه النسائي في الكبرى وابن حبان، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فهذه مسؤولية وهذه أمانة، فيجب على الرجل أن يعدل بين أولاده وبين زوجاته، أن يعدل بين من هو مسؤول عنهم. إن الحكم والقضاء والمسؤولية أمانة وتكليف وليست بهدية وتشريف، فالواجب على الإنسان أن يحكم فيها بالحق والعدل حتى ينجو من عذاب الله يوم القيامة. كتب أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى بعض ولاته وقال له: لا تضربن مؤمنا ولا معاهدا بصوت إلا في حق، واحذر القصاص، أن يقتص منك يوم القيامة وأن يؤخذ منك الحق وأن يفعل بك كما فعلت في هذه الدنيا إذا كنت ظالما جائرا، واحذر القصاص، واعلم أنك صائر إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتقرأ كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جعلنا هو إياكم من عباده المتقين، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.